نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلعها أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، رئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها. باسمكم جميعا نرحب معالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين والمستمعات، وبارك الله بالجميع. بارك الله فيكم. نبدأ معكم هذه الحلقة برسالة أرسلت بها إحدى الأخوات المستمعات، تقول فيها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شيخنا الفاضل، هل للزوج أن يجبر زوجته المرضع أن تفطر مع قدرتها على الصوم أثناء الرضاعة أم لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبي محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا وقبل خاشع ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبغى، ونسألك اللهم الإخلاص والإحسان والتوفيق والتثبيت والتسجيد والقبول في القول والعلم والعمل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا السؤال: هل للزوج أن يجبر زوجته المرضع أن تفطر مع قدرته على الصوم مع الرضاعة؟ هو لا شك التأمل في هذا السؤال، الأم المرضع إذا خشيت على رضيعها، أو أن الأب أيضا خشي على الرضيع أنه يعني يتأثر، فله إلزامها بالفطر إذا خشي على ابنه من الضرر بصيام الأم، فله الحق في ذلك. قالوا لأنه كما أنه تلزمه نفقة الأم على إرضاعها، فهي أيضا تعمل لمصلحة الأب لمحافظة على ابنه. فإذا فعلا إذا خشي على الطفل يتأثر، فإنه له أن يلزمها بالإفطار لمصلحة الطفل. بقي عاد السؤال من ذكره، وهو الأجرة، هل تأخذ أجرة على الإرضاع؟ الله عز وجل يقول: فإن أرضعن لكم فأتون أجورهن. علماء قالوا هذه لا، الظاهر أنها تكون إذا كانت مطلقة، أما إذا كانت في عصمته فإنها ترضعه من غير مقابل، أما إذا طلقها فإنه لها أن تطلب المقابل إرضاعها، أما إذا كانت في عصمته فالله يقول: والوالدات يرضعن أولادهن حول كامل إلى آخره، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل يقول في رسالة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سؤالي بارك الله فيكم، استيقظت وشربت الماء على اعتقاد أن هناك متسع لوقت الفجر، وعند ذهابي للمسجد لأداء الصلاة اتضح لي بأن الشرب كان بعد الأذان بدقيقتين أو ثلاثة، فهل صومي صحيح أم لا؟ وهل عليه كفارة أو قضاء لذلك اليوم؟ وجهونا وأرشدونا بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لعل إن شاء الله ليس عليك شيء، لأنك لم تتعمد وجهلا أو ظننت أن الليل باقي، ظننت أن الليل باقي، بمعنى أنك تناولت الماء بعد الفجر خطأ وليس عمدا، فالصيام صحيح إن شاء الله، لأن المجتهد قال المكلف إذا اجتهد فأخطأ فلا حرج عليه إن شاء الله، وهذا هو الذي يظهر، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل محمد من اليمن يقول بأنه مقيم في المملكة العربية السعودية، يقول في رسالته: السلام عليكم ورحمة الله، أمي لا تستطيع الصيام بسبب أنها تعاني من المعدة، وكذلك جسدها نحيل، فهل تطعم مسكينا عن كل يوم أو يكون نفس الشخص كل يوم يطعم؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا كان أمك كما تذكر تعاني ولا تستطيع الصيام، ولا يرجى أن تستطيع في المستقبل، بمعنى أن مرضها هذا مستمر ولا يرجى برؤه، فنعم فإنها تطعم، تطعم عن كل يوم مسكينا، ولا مانع أن, أن, أن, أن, أن تطعم لمسكين واحد الأيام كلها لمسكين واحد لا مانع، وأن تخرجها أيضا دفعة واحدة أيضا لا مانع إن شاء الله. فالمقصود أن إذا كان مرضها يرجى برؤه فإنها لا تطعم، وإنما تنتظر إن شاء الله حتى إذا برئت وشفيت فإنها تقضي. أما إذا كان لا يرجى برؤه ويستمر مع هذا المرض، نعم فإنها تطعم عن كل يوم مسكينة، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله فضيلة الشيخ، والدي يسأل يقول: في كل سنة يخرج الزكاة، عنده ولد لديه 4 أبناء وليس عنده شيء، فهو غير موظف، فهل يجوز للوالد أن يعطيه قيمة الزكاة لكونه فقير ولا يملك شيء إلا سيارة يعمل عليها؟ أفيدونا جزاكم الله عنا خير الجزاء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا، الأصل أن الأب لا يعطي زكاته لابنه ولا لأبنائه، والابن لا يعطيها لأبيه، إلا إذا كان الابن غارم عليه دين فيعطيهم الزكاة لقضاء دينه باعتباره من الغارمين، فهذا لا مانع. وأيضا ذكر بعض العلم أنه إذا كان لا يستطيع الإنفاق عليه، إذا كان الأب يعني دخله يعني لا يستطيع الإنفاق عليه، فله أن يعطيه من الزكاة. لكن الذي يظهر كما قلنا أن الأصل أن الابن لا تحل له زكاة أبيه، والأب لا تحل زكاة ابنه. أما إذا كان يعطيه زكاة لقضاء دينه باعتباره أنه من الغارمين لا أنه ابنه، فهذا لا حرج إن شاء الله، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائلة تقول في رسالتها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله عنا خير الجزاء. سؤالي هو: ماذا علي إذ لم أميز بين الحيض والاستحاضة، علما بأن ليس لي عادة أعتاد بها ولا وقت منتظم للحيض عزكم الله، وبين آخر حيضة والاستحاضة 10 أيام، فهل تعتبر استحاضة ويعتبر صيامي وصلاتي في رمضان صحيح، أم علي أن أقضي؟ شكر الله لكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخت تقول إنها لا تميز بين الحيض، بمعنى لا تستطيع التمييز بين الحيض والاستحاضة، بمعنى لا يظهر في الدم ما يستدعي التمييز. كما قلنا في السابقة وكما قرر أهل العلم أن المرأة في حال الحيض والاستحاضة لها ثلاثة أحوال: الأول أن تكون مبتدئة أو مبتدئة، فهذه تجلس ما تراه من الدم كل شهر فلا تصلي، قالوا إلى أن تصل 15 يوما، فإن استمر معها الدم أكثر من 15 يوما فإنها مستحاضة، هذا كلامهم. أيضا الحالة الثانية إذا كانت استمر معها الدم أكثر من 15 يوما، فحينئذ تنظر ما عليه غالب النساء، يعني 6 أيام أو 7، بالتحري والتأسي بما يحصل لأشباهها من قريباتها إذا كان لها تمييز بين دم الحيض وغيره. هذه هي المميزة. الحالة الثانية وهي إذا كان تميز، بس الأخت تقول أنها لا تميز، لكن إذا كان تميز بين دم الحيض والاستحاضة فإنها تجلس أو تمتنع عن الصلاة وعن الصيام في الدم المميز، وهو دم الحيض الأسود الثخين المنتن، أما الأحمر الخفيف فهذا دم استحاضة. الحالة الثالثة أن يكون لها عادة، فهذه تلتزم عادتها ولا تلتفت إلى غيره. والذي يبدو لي في حال الأخت الكريمة أنها يعني ما دام لا تميز بين الحيض والاستحاضة فإنها تنظر إلى يعني ولا منتظم، تتحيض كما ذكر النبي في علم الله 6 أيام و7، يعني بين 6 و7، أو تنظر إلى حديقة لباتها 5 أيام 6 أيام 7 ونحو ذلك، فهي تنظر في هذا، وهذا يكفي إن شاء الله، والباقي تصومه وأيضا يجامعها زوجها وتصلي كذلك أيضا، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل المستعجل الكريم علي من جيزان يقول في رسالة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسأل الله أن ينفع بعلمكم الإسلام والمسلمين. سؤالي: أنا أعاني من حساسية الأنف المفرطة والمزمنة تستوجب استخدام البخاخ المضاد للحساسية والاحتقان بصفة مستمرة ولا أستطيع الاستغناء عنه، ما الحكم في استخدامه خلال فترة الصيام كوني لا أستطيع الاستغناء عنه، وفي حال توقفت عنه يزداد الاحتقان لدرجة نزول الدم من الأنف؟ أكرمكم الله وجزاكم الله عنا خير الجزاء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا مانع إن شاء الله من استخدام البخاخ في أثناء الصيام للحاجة، وإن أن أن أمكن تأجيل الليل طيب، وإلا إذا احتاجت إليه في النهار فلا مانع، وصيامك صحيح وصيامك صحيح. ومجمع الفقه الإسلامي أيضا ذكر أن من الأشياء التي لا تعد من المفطرات منها قطرة العين وقطرة الأنف وغسول الأذن وبخاخ الأنف وقطرة الأنف، فهذه كلها يعني ما دام ما يصل شيء للحق فإنها ليست من المفطرات، وهذا هو الذي يظهر والله أعلم. جزاكم الله خيرا. من الأسئلة التي وردت، إحدى الأخوات تسأل تقول: السلام عليكم ورحمة الله، جزاكم الله عنا خير الجزاء. والدتي توفيت بمرض سرطان القولون، وكانت تعاني من داء السكري أيضا. صامت رمضان ولله الحمد الماضي بصعوبة شديدة، ولكنني حرصت عليها أن تصومه. أفطرت يوم أو يومين ولم تتمكن من القضاء، حيث بدأت بعد رمضان مباشرة بجلسات العلاج الكيماوي، فهل يجب علي أن أقضي اليومين عنها أم لا؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رحمها الله وغفر الله لها وعظم عذركم، وجعل معصابها تكفير وتمحيص ورفع درجات وحط سيئات، إنه سميع مجيب. على كل حال لا يبدو أن عليها شيئا، لأنها كما ذكرت في سؤالك أنها لم تتمكن من القضاء، أنها توفيت ولم تتمكن من القضاء لأنها بدأت في جلسات العلاج الكيماوي فلم تتمكن. ما دام أنها لم توفيت وهي لم تتمكن فإنه لا قضاء عليها ولا إطعام إن شاء الله، والله أعلم وغفر الله لها. اللهم أمين، أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: أخي راتبه زين لكنه عنده التزامات مالية كثيرة ولا يعرف حسن التصرف والادخار، فهل يجوز أن أعطيه من زكاتي ليسدد هذه الالتزامات والديون التي عليه أم لا، وجزاكم الله خيرا؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. على كل حال يعني لا مانع أن تعطي أخاك، لأن أخ طبعا بمعنى أنهم الغارمين، أن أخاك من الغارمين، وأنت تقول هل نعطيه ليسدد التزاماته؟ نعم، فلا معنى إن شاء الله، لأن هذا من الغارمين، ولا شك أنها يعني تقديم القرابة أولى من غيرهم، فهي صدقة وصلة إن شاء الله. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل يقول: أخوكم محمد علي استفسر عن زكاة الذهب المستخدم للاستعمال الشخصي إذا بلغ النصاب، هل عليه زكاة أم لا، مع خالص شكري وتقديري لكم؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا يظهر أن يعني الذهب المستعمل الذي تملكه المرأة وهي أعدته لاستعمالها أنه لا, لا, لا, لا زكاة فيه على الراجح من قول أهل العلم، وهو مذهب الأئمة الأربعة، ولو كان كثيرا ولو كان كثيرا ما دام أن المقصود هو استعماله، لأن عادة الذهب المعد للاستعمال عادة لا يستعمل إلا في المناسبات، لا يستعمل في كل الأوقات، فالمرأة تخلعه وتحفظه، فإذا جت المناسبة لبست أو لبست بعضه أو نوعت في لبسه حسب المناسبات، فهذا كله ما دام أنه معد للاستعمال فإنه لا زكاة فيه إن شاء الله، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل المستمع حامد الرشيدي يقول في رسالة: السلام عليكم ورحمة الله، سؤالي: هل يجوز إذا استصعب أمر على إنسان أن يقول يا وجه الله يا وجه الله، وما حكم ذلك؟ جزاكم الله خيرا. لا، السؤال أو الدعاء بصفة الله لا يجوز، وذكر الشيخ الإسلام إجماع على ذلك، بمعنى لا تقول يا وجه الله ولا يا رحمة الله ولا يا علم الله ولا تدعو يعني، فهذا لا يجوز. إذا تقول إما يا الله أو يا عليم يا حكيم يا عزيز، فالدعاء تدعو بأسماء الله ولا تدعو بصفاته. أما التوسل بالصفات به فلا مانع بأن تقول أسألك برحمتك وأسألك بعزتك أو بعزك وبجودك وبكرمك، فهذا لا مانع منه، يعني بمعنى التوسل بصفات الله عز وجل. أما الدعاء بها فلا، فلا تقول يا وجه الله ولا تقول يا رحمة الله ولا يا علم الله ولا يا كلام الله ونحو ذلك. وكما قلنا ذكر الشيخ الإسلام الإجماع على المنع من الدعاء بصفة من صفات الله عز وجل، وإن كان قال إن هذا يعني ليس بكفر، لأن مقصودهم يعني التعظيم، ومقصودهم يعني يا الله، ومقصودهم الله عز وجل، لكنه أخطأوا في هذا، ولهذا هذا لا يستدعي كفرا كما قال رحمه الله، والله أعلم. أحسن الله إليكم. في سؤاله الثاني يقول: أنا الآن أبلغ من العمر 40 عاما، لم يعق عني حتى الآن، هل يجوز لي أن أذبح العقيقة عن نفسي أم لا؟ العقيقة كما ذكر العلماء وكما ذكر السنة أنها سنة مؤكدة، وهي مطلوبة من الوالد، مطلوبة مخاطب بها هو الأب، ولو بلغ الولد فإنه عليه أن يؤديها، لكن فيما لو إذا لم يتمكن أو مات أو نحو ذلك فلا مانع يعني أن يعق الإنسان عن نفسه، كما ذكر ذلك شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله، فقال: والقول الأظهر أنه يستحب أن يعق عن نفسه، قال: لأن العقيقة سنة مؤكدة وقد تركها والده فشرع له أن يقوم بها إذا استطاع، لعموم الحديث: كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سبعه ويحلق ويسمى، هذا عند الإمام أحمد وأصحاب السنن. وأيضا في حديث أمر أن يعق عن الغلام بشاتين وعن الأنثى بشاه إلى آخره، قال: وهذا لم يوجه إلى الأب، بمعنى خطاب العموم فيعم الولد والأمة، وعلى هذا نقول نعم لك أن تعق عن نفسك إن شاء الله، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة نصل معكم وبكم إلى ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، فجزاه الله عنا خير الجزاء. في الختام هذه تحية عطرة من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا مسجلا لهذه الحلقة، فشكر الله له، والشكر لكم أنتم على طيب متابعتكم وحسن استماعكم. نسعد كثيرا بتلقي أسئلتكم واستفساراتكم وعرضها في البرنامج على رقم الجوال 0534 700 700 0534 700 700. حتى نلقاكم في لقاءات قادمة، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.